إعراب الصفة المشبهة. إن شاء الله سأبيع كل المعلومات ولو اضطررت لعمل خصومات، فالناس تميل إلى العروضات. أهلاً وسهلاً، من حضرتك؟ مرحباً أستاذ. أهلاً أهلاً، ربيع، اسمي ربيع، كيف لي مساعدتك؟ معك مندوب مبيعات جسور، قرأت كتاب النحو والصرف على مر العصور وأرغب في أن تلقى منتجات القبول. معي اليوم معلومات فأريد أن تفتحوا لها عقولكم وتسمعوا جيداً ما أقوله، فمعي خصومات على كل المعروضات. طيب، لو كان حقاً عندك معلومات ثمينة ستجدنا من أنصت الناس لك وسنشتري كل ما معك من معلومات. رائع جداً، لدي اليوم عروض مدهشة عن إعراب الصفة المشبهة. أعرف طبعاً أن الجميع هنا سيستغرب مما أقول، فالكل يسمع كثيراً كلمة فعل وكلمة فاعل وكلمة مفعول به أو حتى كلمة صفة نعت. أما الصفة المشبهة فهي جديدة على الجميع، صحيح؟ صحيح؟ وأيضاً إعرابها. بلى بلى يا أستاذ، أخبرني المعلم أن الصفة المشبهة هي عنوان حصتنا غداً، فهيا أطلعنا على معلوماتك. أوه، يا لها من صدفة. من الذي قال لك إننا لا نعرف الصفة المشبهة؟ تكلم وكأنني أعرفها. كما قلت لك، هيا حدثهم عن الصفة المشبهة. أستاذ ربيع، طبعاً طبعاً أنت تعرفها، ولكن أرجو منك أن تدعني أقدم الشرح لهذا اليوم. حسناً حسناً، تفضل. الصفة المشبهة واحدة من أصل 7 من مشتقات الأسماء، وهي وصف يشتق من الفعل اللازم للدلالة على الوصف وصاحبه، تفيد الدوام والثبوت، فلا زمان لها لأنها ثابتة لا تتغير بتغير الزمن، وهي صفة مشبهة باسم الفاعل، والفرق بينهما أنها تفيد ثبوت معناها لمن يتصف بها، أما اسم الفاعل يفيد الحدوث والتجدد. الصفة المشبهة من فعل لازم. أنا أعرف ما معنى الفعل اللازم، هو فعل يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به، صحيح؟ صدقت وأحسنت. الصفة المشبهة هي مشتقة من فعل لازم يكتفي بفاعله. إنك تسرقين الأضواء مني. آسفة، لن أقاطعك مرة أخرى. أما إعراب الصفة المشبهة فهنا السر. جاهزون؟ ليس للصفة المشبهة إعراب محدد، فتعرب حسب موقعها في الجملة، فإذا وقعت فاعلاً تعرب فاعلاً، وإذا وقعت مفعولاً به على الفور سنعربها مفعولاً به. لكن ماذا عن الكلمة التي بعد الصفة المشبهة العاملة؟ فهلا شغلتم عقولكم قليلاً وأخبرتوني بما تعتقدون؟ أرجوك قل بسرعة، لقد تماديت في أسلوب التشويق هذا. تعرب الصفة المشبهة حسب موقعها في الجملة، وهذا صحيح، أما معمولها فهو الذي يختلف إعرابه حسب صياغته في الجملة، إما فاعلاً وإما مفعولاً به. أما مثال ذلك، بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأولي، هذه هي الصفات المشبهة. أعرف إعرابها، بيض مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، شم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أما كريمة فهي خبر مقدم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. شكراً لوقتك يا سيد، لا نحتاج إلى أدواتك، فكما ترى فإن أولادي متميزون، ومحبون للغة العربية. شكراً لك، شكراً. وداعاً الآن، وداعاً.